الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمع يلا معنعنك عن سعيد عن كرم. بسم الله الرحمن الرحيم. معنعنك عن سعيد عن كرم ومفهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف. قول وفعل فهو موقوف زك. قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وما لم يتصل بحال وكل ما لم يتصل بحال وكل ما لم يتصل بحال اسناده اسناده منقطع منقطع الاوصال حسب يلا. وعنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. والمرسل منه صحابي سقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. وكل ما لم يتصل بحال إسناده فمنقطع الأوصال. هوالي حفظ يلا. وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته للأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زك. ومرسل منه الصحابة وقل غريب ما روى حسبه. طيب، سبق لنا الكلام عن المبهم. ما هو المبهم؟ مالك اسماعيل؟ إذن الحديث الذي لم يسمى راو فيه يسمى إيش؟ مبهم. هل هو مقبول هذا الحديث سعد؟ لماذا؟ لا إلا قد يكون حاله طيب لو قال الراوي حدثنا العلامة فلاني ولم يسمه، هل هو مبهم؟ هو مبهم ما دام انه لم يسم الراوي. طيب لو وصفه بجميع اوصاف الثناء او القبول، بجميع اوصاف القبول، الحافظ، الثقة، المتقن، الكذا، نقول هذا بالنسبة لك فهو كذلك، أما بالنسبة لرجال العدل والتشريح فقد يتغير الحكم فيه، فأنت وصفته بالثقة والضابط وكذلك. إذن نقول ذكره بأوصافه لا يكفي، لا بد من تسميته، إذ أن التسمية تفصح عن حال المسمى، تسمية تفصح عن حال المسمى. طيب، لكن لو قال مثلا جاءنا حديث متصل السند من بدايته إلى الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يلا أنت أخذت بالقسم. هل إبهام الصحابة يضر؟ صح؟ لماذا؟ لأنهم جميعا عدول، وهذا قول جماهير العلماء، كلهم عدول، يشمل النساء والرجال على السواء. طيب الإبهام سبق، هل هو موجود في سند الحديث أم في متنه؟ صالح، يمكن أن يوجد في المتن؟ ما الذي يضر؟ يعني ما هو النوع الذي يضر الحديث من حيث القبول والرد؟ هل هو الإبهام؟ الإبهام في السند، وإذا كان في المتن لا يضر، صحيح؟ نعم. إذا كان في طبقة الصحابة فإنه لا يضر. طيب ثم قال المؤلف، هذا الذي ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل كذا، وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقف أزوك. وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، هذا ما يسميه العلماء بالعلو أو النزول، أو بالحديث العالي والحديث النازل. فإذا قالوا العلو والنزول يريدون بذلك صفتين في سند الحديث، فهناك حديث عالي وهناك حديث نازل. فالعلو والنزول صفتان من مباحث السند وليستا من مباحث متن الحديث، ولا تتعلقان بحال الرواة من حيث قبول روايتهم أو ردها، وإنما تتعلقان بعدد الرواة قلة أم كثرة. قال المؤلف: وكل ما قلت رجاله على، كل ما قلت رجال السند كلما على الحديث، كلما صار متصفا بصفة العلو. لكن لماذا يتصف بصفة العلو إذا قلت الرجال؟ قال العلماء: لأنه كلما قصرت السلسلة وقل السند كلما ضعف احتمال الخطأ. الخبر إذا جاءك أنت مثلا من طريق 3، هل هو كما لو جاءك من طريق 20؟ أيهما أقرب للصحة؟ الذي أتى من جهة قلة العدد، فلذلك الحديث أيضا نظر فيه إلى هذا الجانب، جانب كثرة الرواة وقلتهم. فإذا قل الرواة سمي الحديث عاليا، سميش الحديث عاليا ووصفوه بالعلو، وإذا كثر الرواة سمي بالنازل. ولكن اعلم أن العلو والنزول أمر نسبي، بحيث لا يمكن أن تحكم على الحديث بأنه عال إلا إذا أتى له رواية أخرى. يعني مثلا يأتي الحديث من روايتين أو من طريقين، كيف يعني هل الآن إذا جاءك حديث واحد من طريق واحد تحكم عليه بأنه نازل أو عال؟ لا، قالوا إنه لا بد من أن يأتي من طريقين حتى تستطيع أن تحكم عليه إما بالعلو وإما بالنزول. مثال: جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن السند، يعني من السند إلى، أو من الصحابي، أو إن شئت من أعلى السند إلى الصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 7 أشخاص، وحديث نفس الحديث أتى من طريق آخر أربعة أشخاص، سبعة وأربعة، أيهما العالي؟ الأربعة، حط بالك. ولكن اعلم أن الحكم بالعلو على الحديث من حيث قلة الرواة ليس شرطا، يعني أو ليس من شروط الصحة، يعني يمكن أن يجامع أو تجامع وتجتمع صفة العلو مع ماذا؟ مع الصحيح، مع شروط الصحيح والحسن والضعيف، فقد يكون عاليا لكنه ضعيف. طيب، والعلماء رحمهم الله تكلموا في مسألة العلو، علو الحديث ونزوله. إذن العلو يقابله ماذا؟ النزول، والحديث العالي يقابله النازل. فهل هذا على إطلاقه؟ يعني هل كلما قلت رجال الحديث على يطلق عليها أنه عالي أم ماذا؟ نقول في الحقيقة العلو نوعان، علو عدد وعلو صفة، والمعول عليه علو الصفة لا علو العدد. مثال ذلك هذا حديث رقم واحد، الرجال الذين نقلوا إلينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لنقول إنهم خمسة، خمسة. طيب حديث رقم اثنين، الرجال الذين نقلوا هذا الحديث ثمانية، أيهما العالي في الظاهر الآن؟ الأول. إذن هذان حديثان، طريق فيه خمس رواة وطريق فيه سبع رواة أو ثمانية، كم قلنا؟ ثمانية رواة. الظاهر أن العالي هو الأول والنازل الثاني. عرفت الآن وجه تسميته أو صفته بصفة العلو؟ ها؟ أن الذي كثرت الرواة فيه احتمال الخطأ فيه أكثر ممن قلت رواته، وقد ضربت لك مثالا نرى حتى في حياتنا. الآن لو كان الرواة الذين هم أكثر من رواة الحديث الأول متصفون بصفات القبول أكثر من رواة الحديث الأول، أنهم أحفظ مثلا، أغبط، أعدل، أوثق، فحينئذ يكون العالي ليس الذي قلت رجاله بل الذي كثرت رجاله، لأن المعول عليه عند علماء المصطلح في قبول العالي من كان عالي الصفة أم عالي العدد؟ من كان عالي العدد أم عالي الصفة؟ من كان عالي الصفة، لأن المعتبر عند العلماء ما هو؟ حال الرجال، حال الرجال، حال رجال الحديث، رجال السند. خطوا بالكم. طيب هذا كله يسمى ايش؟ هذا يسمى حديث عالي، والآخر يصير ايش؟ يصير نازل، وإن كان باعتبار الاصطلاح الذي أكثر هو النازل، لكنه حينئذ يكون عاليا صفة، ويطلق عليه أو يطلق على علو هذا الحديث بالعلو المعنوي، يقال إنه حديث عال علوا معنويا. ما المراد علو معنوي؟ أي علو صفتي، علو في الصفة، يعني أن رواته وإن كانوا أكثر من الآخر لكن صفات القبول فيهم أكثر من الحديث الأول من حيث الحفظ، الإتقان، نعم، العدالة وما أشبه ذلك. طيب، والعلماء أيضا تكلموا عن الحديث العالي وجعلوا له أقساما، فقالوا إنه ينقسم إلى أقسام، هناك حديث عال وهو العلو المطلق، وهذا قالوا الذي ينتهي سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا انتهى سند الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يسمى عالي، علو مطلق، يعني الذين قلت رجاله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ عن مالك أو عن نافع عن ابن عمر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى علو مطلق. النوع الثاني علو نسبي، والعلو النسبي ما هو؟ العلو النسبي هو الذي ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، أئمة الحفاظ المعروفين بالحفظ والرواية، كمن كشعبة والثوري ومالك والبخاري ومسلم وغير هؤلاء، هذا يسمى ايش؟ حديث عالي علوا نسبيا. كم من نوع الآن؟ من قسم قسماء. هناك علو أيضا تكلموا فيه، هو الذي يسمع الحديث، هو الذي يسمع الحديث من الشيخ الذي باشر الإمام. إذا سمع راو حديثا من شيخ باشر الإمام وتقدمت وفاته، يكون هذا أعلى مما لو سمع الحديث من شيخ سمع الإمام وتأخرت وفاته. مثال ذلك، لو سمع سنن أبي داود عن الزكي بن عبد العظيم، هذا يسمى عالي، لأنه لو أخذه عن النجيب الحراني فإنه يكون نازلا، حيث أن الأول متوف قبل إيش؟ قبل الثاني، هذا يسمى أيضا علو نسبي. بل إن هذا يسمونه علو متحقق، هذا يسمونه علو متحقق. فيه نوع آخر كذلك، يقولون الذي كان أسبق في سماعه من الشيخ هذا أعلى ممن كان بعده، ممن كان بعده. هذا بالنسبة للحديث العالي والنازل، لكن كما قلت لك المعول عليه علو الصفة لا علو العدد. فإذا اجتمعت الصفة والعدد، يعني مثلا هذان حديثان، هذان حديثان، أحد الحديثين رواته 10 وكلهم متصفون بصفات القبول والصحة، وهذا حديث آخر رواته 8 وكلهم متصفون بصفات القبول والصحة، أيهما العالي حينئذ؟ فهمتم السؤال؟ هذا حديث رقم 1 رجاله 10 كلهم متصفون بصفات القبول والصحة، والآخر الثاني 8 كلهم متصفون بصفات القبول والصحة، الأقل هو الأعلى أم الأكثر هو الأعلى؟ فيه خلاف من أهل العلم، من قال إن الأكثر هو الأعلى. لماذا؟ لأنه قال ما دام الكثرة الآن ملغية، لأن العبرة ماذا؟ الصفة، لأنه حينئذ يدل على أن الحديث اشتهر، اشتهر عندهم، فيصير المعول عليه النظر إلى الصفة. ما دام أن الجميع متصفون بشروط الصحة والقبول من العدالة وشاخر والضبط، ولما فيهم كذب، ما فيهم متهم بشيء، إذن نقول المنظور إليه ماذا؟ العالي علو صفة، وقد أضيف العدد فيصير حينئذ من الأحاديث المشهورة. وبعضهم من قال لا، نبقى على الأصل ونمشي على أنه كلما قلت الرجال كلما على الإسناد، ففي خلاف، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هو ما تستطيع، أنا قلنا الآن في البحث ما تستطيع أن، يعني المسألة نسبية، نسبية ولا ما نسبية؟ الشيء النسبي لا بد فيه من مقارنة، هذا معروف، هذا الشيء النسبي يكون فيه مقارنة بين حديثين، فهمت؟ ما تستطيع تقول هذا الحديث أعلى من الآخر إلا إذا أتى من طريقي. طيب، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ما أضيف إلى الصحابة كما سبق فهو الموقوف، فهو الموقوف. وما أضيف أو انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وما انتهى سنده إلى التابع فهو المقطوع. فكل ما أضيف إلى الصحابي يسمى موقوفا، ولذلك قال فهو من قول أو فعل، يشمل فعله أو قوله. يقال هذا قول موقوف على ابن عباس، هذا فعل موقوف على علي بن أبي طالب، فهمت؟ موقوف عليه. فهو موقوف زك يعني علم، ولكن اعلم أن بعض الموقوفات يحكم لها بالرفع. فإذا قال الصحابي قولا كما سبق، إذا قال الصحابي قولا في شيء لا مجال للاجتهاد فيه كأمور الغيب أو أمور العبادة، وإن كان في أمور الغيب هذا الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، فحينئذ قول هذا الصحابي يحكم له بالرفع كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقال في هذه المسألة بيش بالرأي والاجتهاد، لأن العبادات مبنية على التوقف أنها توقيفية، لأن الأصل فيها الحظر والمنع، وكذلك مسائل الغيب الأصل فيها التوقف، لا تثبت إلا بنص. فإذا قال مثلا أبو هريرة قولا أو ذكر شيئا من أمور الآخرة وقد صح السند حتى انتهى سنده إلى أبي هريرة، يعني تتبعنا الرجال الذين نقلوا الحديث فتوفرت شروط الصحة في هذا الخبر أو الأثر حتى توقف الأمر على أبي هريرة وتيقن أنه قاله، فهل نقول أنه موقوف على أبي هريرة أم نقول إن له حكم الرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني، نقول هو مرفوع حكما لأنه ما قال هذا برأيه، بل لابد أن يكون قد سمعه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في أمور العبادات، علي بن أبي طالب كم ركع من ركوع في صلاة الكسوف؟ 3 ركوعات، صلى ب3 ركوعات في صلاة الكسوف، ها؟ فهذا قال الشافعي وغيره إن له حكم الرفع لأن العبادات لا يجتهد فيها بل يقتصر فيها على ماذا؟ على اتباع النص. لكن إذا كان هذا الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل، مثل لو كان عبد الله بن عمرو بن العاص أو كعب الأحبار مثلا وذكر لنا شيئا من أمور الآخرة ونحن نعلم أنه يأخذ عن بني إسرائيل، يعني أنه أصاب بعض كتبهم أو أنه سألهم عن شيء، هل نحكم له بالرفع؟ لا، خشية ماذا؟ أن يكون هذا الخبر من الإسرائيليات لا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونأخذ المرسل غدا إن شاء الله.